السؤال في مسألة تفجير المساجد، هناك فرق بين تفجير المسجد وبين استهداف المصلين فيه. فبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هدم المسجد ولم يستهدف المصلين فيه. نعم، نحن ما تكلمنا على المصلين عندما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أنه لم يجعل لهذا المسجد حرمة فقط، وليس الاستدلال على قتل من فيه. نحن نقول هذا اسمه مسجد، وبشهادة القرآن الكريم نزل في القرآن الكريم أنه مسجد، ومع ذلك لم يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم بل حرقه وهدمه. إذن المسجد لا يحتج فيه أحد يقول المساجد لها حرمة حينما تكون هذه المساجد لا تقوم بما يجب أن يقوم به المسجد. هذا هو المراد بالاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجد الضرار. أما قتل من فيه فهذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى ونحن نتكلم فيها، وهي جنود الطواغيت أو الرافضة الكفار المرتدون، هذه قصة أخرى. يعني إذا سلمنا أن الرافضة يقتلون مثلا، فقتلهم داخل المسجد أو خارج المسجد سواء، لا يقال إن هذا مسجد وله حرمته، نقول له يا أخي لا بارك الله فيك، المسجد له حرمته إذا كان يقوم بأمور المساجد، أما إذا كان لا يقوم بأمور المساجد فحرمته ممسوحة. طيب حصل قتل داخل المسجد، ننظر هل الذين قتلوا يجوز قتالهم وقتلهم؟ إذا كان يجوز قتلهم وقتالهم فالآن انتهى الأمر من الجانبين، من جانب المسجد ومن جانب من قتل في داخل المسجد. ونفس الشيء هذا مسجد، المسجد له حرمته، نعم له حرمته، لكن هذا المسجد هو الذي يخرج منه جنود النصيرية أو جنود الطوارئ المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى، وأن هذا مكان تجمعهم ومكان وجودهم، وهذا المكان الذي يمكن أن نوجه لهم فيه الضربة. فهل يعتبر حرمة للمسجد هنا ويعتبر حرمة للأرواح هنا؟ لا، يمكن أن لا يعتبر حرمة للمسجد هنا لأنه مركز تجمع لمحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونفس الشيء الذين قتلوا في داخله هم هؤلاء. فإذا انتهت المسألة من الجانبين، فلا إشكال في الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أردنا الاستدلال به على جواز إهانة المسجد لأنه لم يقم بأعمال المسجد التي جعل لها المساجد، والله أعلم. السؤال يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يقوم في مسجد الضرار، ولكن الهدم والحرق من أين؟ الجواب الذي جاء في القرآن، الذي جاء في القرآن هو لا تقم فيه أبدا، لأنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه عندما يعود من غزوة تبوك، ولكن عندما عاد من غزوة تبوك أتاه الأمر بهدمه وحرقه، فأرسل من أحرقه وهدمه. فالآية القرآنية لم تذكر الأحداث كاملة، وإنما الذي ذكر الأحداث كاملة هي السيرة النبوية، وهناك ناس تتشدد في أمر السيرة كحالنا، فنبحث عن الأسانيد وصحتها واتصالها وكذا، وهناك من يتساهل لمجرد ذكر ذلك في السيرة وتوارد عليه أهل العلم من أهل السير، ونحن نحارب هذا التوجه. لكن في موضعنا الآن فرق بين التوجه الخاص وبين ما عليه أهل العلم عموما من قبول الخلاف في مثل هذه المسائل، فجل العلماء يتقبلون الاستشهاد بحوادث السيرة حتى وإن لم تكن مسندة أو وإن لم يكن لها إسناد صحيح. فنحن على كل حال نقول إن هذا ثابت في السيرة من طرق عدة ومن روايات عدة، ذكر ذلك أكثر من مؤرخ من مؤرخ السيرة كابن إسحاق وغيره. فمسألة الذي حصل مع مسجد الضرار هي قصة طويلة متعلقة بغزوة تبوك، وفيها أبو عامر الراهب وسمي أبو عامر الفاسق، وأنه تواطأ مع كذا ومع كذا، وقصة طويلة مذكورة في السيرة. فالذي ذكر من قضية الحرق والهدم فهو مأخوذ من القصة المطولة، والآية إنما اقتصرت على الحكم الشرعي بعدم جواز الصلاة فيه والقيام فيه، لأن الأساس كان طلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليأخذ كما يسمى يعني تصريحا ويأخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحالة الرسمية التي يعتمد فيها كأنه اعتمد مسجدا ويبدأ من خلاله يفسد في الأمة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول بالنسبة للحوثة مساجدهم أو الأماكن التي يصلون فيها كان يصلي فيها من أهل السنة عوام أهل السنة أناس قبل الحرب، فما الذي جعل الدولة الآن تستهدفهم أو الآن الدولة تستهدفهم وهم في الأصل زيدية؟ فنقول الجواب أن أنت تتكلم في شيء يعني أنا عشته بنفسي، لأني عشت وسط هؤلاء في صعدة لفترة من الزمن وكنت أصلي بهم بل خطبت بهم الجمعة، لكن هؤلاء كانوا وقت ما كنا هناك نحن كانوا زيدية ولم يكونوا رافضة، إنما تحولوا إلى رافضة. زيود اليمن، زيدية اليمن لم يكونوا رافضة وإنما ترفضوا مؤخرا. نحن كنا عندهم منذ حوالي 30 سنة أو 27 سنة تقريبا أو 28 سنة، فهذا كل ذلك كان سابقا، وإنما حاليا الحوثة الآن أصبحوا إما روافض وإما موالين للروافض، يعني حتى الذي لم يترفض منهم فهم أصبحوا معهم وتحت إمرتهم وتحت قيادتهم ويقاتلون معهم، فحكمهم حكمهم. أهل السنة الذين يصلون معهم الآن جنوا على أنفسهم كمن يعني يذهب ويصلي في مساجد الأحمدية القديانية البهائية، يعني هؤلاء الآن تركوا الشيء اليسير الذي كان يجعلهم قريبين من أهل السنة، فأصبحوا الآن مترفضين وأصبحت مساجدهم ليست بمساجد وإنما أماكن للرفض لعقيدة الرفض، فالدولة تستهدفهم على أنهم رافضة وليس على أنهم زيدية. صنعاء بها مساجد للزيود، فالمساجد التي للزيود تختلف عن المساجد التي للحوثة. الحوثة هم طائفة من الزيود تحوثوا يعني تبعوا مذهب الحوثي الجد الكبير الذي تعلم في إيران وأتى ونشر هذا المذهب في وسط الزيود، فأصبح منهم فرقة رافضية تسمى الحوثية، فهؤلاء هم الأساس ودينهم دين الاثنى عشرية وليس دين الزيدية، وهؤلاء هم الذين تستهدفهم الدولة ويستهدفهم غيرهم، والله أعلم. معروف بدر الدين حسين الحوثي الذي تكلمنا عن هدم مزاره الشركي في صعدة الذي هدمته الطائرات السعودية، وأعطيناكم الروابط يا إخوة، هذا هو المؤسس العظيم الأكبر لهؤلاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.